السلام عليكم. اليوم بوديكم المغرب. حصلت قصة هناك عام 2001، تحديدا في قرية اسمها سوق أربعاء الغرب، طبعا في نواحي هالقرية هذه. في جزار، الجزار هذا كان يخطف الأولاد الصغار يستدرجهم، وخصوصا حوالين المحل ماله اللي هو يبيع فيه اللحم وكذا، في مدرسة. فلما يطلعون الطلبة يحاول انه يتصيد من هالطلاب هذول الصغار في مرحلة الابتدائية، يشوف واحد متخلف عن ربعه ولا جاي يتمشى بروحه ولا كذا، ينادي تعال اعطيك شوكولاتة اعطيك حلاوة اعطيك شيء. المهم يستدرج، اول ما يدخل للمحل على طول يحط ايده على فمه ويدخله داخل عنده غرفة من الجهة الخلفية لمحل جزارة ويخنقه لين يموت، ويقوم ويعتدي عليه جنسيا ويترك الجثة عنده لحد ما يجي الليل، يطلع الجثة من باب الخلفي والناس ما تشتبه تشوف هذا. يعني دائما يشيل يعني بالأكياس يشيل فيها لحم وكذا، فيشيل فيها الجثث ويرميهم، يوزع الجثة، يا يرميها في حاوية قمامة يا يرميها في جبل يا في وادي. المهم هالسالفة في 2001 أقعدوا رجال الأمن يبحثون عن اختفاء الأولاد، لأن وصلوا عدد اللي اختفوا فيها القرية تقريبا 7-8 أولاد. أقعدوا سنة كاملة وهم يبحثون، أبدا ما عثروا على أي شيء ولا حد اشتبه فيها الجزار، لأن هذا كان جدا خبيث. يعني بما أنه جزار فكان ما يستخدم الآلات الحادة أو السكاكين في قتل الأولاد، علشان لا يقولون هذا جزار ممكن هذا محترف في تقطيع أو كذا، لا لا لا، كان يخنقهم بإيده ويعتدي عليهم، ولما يرميهم يرميهم كاملين ما يقطعهم ولا شيء علشان يبعد عنا الشبهة. مالكم بالطويلة، قعدوا رجال المباحث يدورون، وانتم عارفين النظام في المغرب عندهم نوعين من رجال الأمن، عندهم الدرك الوطني، هذول دائما يكونون في البادية وفي القرى، أما الأمن العام أو الأمن الوطني أو الأمن العام هذا عفوا يكون في المدن الكبيرة وهو اللي يستلم القضايا الجرائم الكبيرة. المهم قعدوا يدورون الدرك، يدورون يدورون ماكو فايدة، ابتلشوا، وأهل القرية بدوا يطلعون مظاهرات، عيالهم قاموا يختفون، يدورون يوزعون صور ينشرون بالجرائد. يعني الجهاز الأمني في قرية هذه انفضح، ما هو عارف يوصل حق أي معلومة، قاموا يراقبون الطلاب وهم رايحين وهم راجعين من المدرسة، ما كانوا يشوفون أي شيء غريب أو أحد مشتبه فيه وراء الموضوع. والجزار كان من أهل القرية، يعني حالة حال أي إنسان ثاني يعيش في القرية، فما حد عرف منه هو المجرم اللي قاعد يخطف الأولاد. وهم كان باعتقادهم أنه يخطفهم يمكن يبيعهم يمكن يستخدمهم بشيء، لكن ما كانوا يدرون أن هذا كان يقتلهم ويرمي جثثهم. إلا بعد فترة قاموا يعثرون على جثث الأولاد أماكن متفرقة وبنفس طريقة الموت كان يخنقهم. هني عرفوا أن وراء هالجرائم هذا الخطف هو شخص واحد، يعني كأنه قاتل متسلسل، واكتشفوا أنه كذلك كان يعتدي بعد ما كشفوا على الجثث. المهم الحين الموضوع وصل إلى أعلى السلطات الأمنية في المغرب أن يا جماعة نبي نوصل للمجرم، ما احنا قادرين، نبي أحد يساعدنا. قالوا لهم يبا في عندنا ضابط في الأمن العام، وهذا تو ناقلينه إلى الدرك، الدرك الوطني توهم ناقلينه. قالوا له شوف أنت نبي ننقلك إلى المدينة هذه، القرية هذه اللي حصل فيها خطف الأولاد، ونبي نفرغك من جميع المهام، نبيك ترتاح بس، نبيك تفكر وتحاول وتبحث عن مصدر الجريمة نفسها، منو اللي قاعد يخطف الأولاد ويعتدي عليهم؟ كل ما شدوا حيلهم رجال الأمن هذا المجرم اللي هو الجزار يوقف له شهر شهرين، لما يشوف انه يئسوا رجال الأمن يقوم يخطف له واحد وشغال على المنوال هذا. قال لهم الموضوع بسيط. قالوا له شلون بسيط؟ صار لنا سنة واحنا نبحث ما خلينا أحد في هالقرية إلا واستجوبناه. شلون بسيطة؟ قال تحدوني أول ساعة أستلم فيها مركز القرية راح أكشف لكم منو المجرم. طبعا كانوا يعني القيادات الأمنية من الأمن العام وكذلك الدرك الوطني يشاهدون فقط الفيلم اللي بيسويه الضابط هذا، كانوا يعرفون أنه ضابط ذكي وكان ضابط عنيد، يعني إذا في قضية لازم يحلها ما يرتاح. قالوا له يلا ورينا شطارتك ورينا جمال خطوتك. قال أبي منكم بس تعطوني موكب صغير، يعني دورية، وتحطوا معي مرافقين دوريات ثانية يجون وراي ويروحون يردون، بسوي لي شغلة، بسوي تمثيلية. قالوا له أوكي. وفعلا سوى له موكب ويقوم يطير هالضابط، دخل القرية ومسوي غبرة ومسوي زحمة وهرنات وصوات الدوريات خلى أهل القرية كلهم يسمعونه وهو داش القرية، داش مسرع بين هالشوارع داخل القرية لين وقف عند المسجد، كان توم خلص عندهم صلاة المغرب. وينزل الضابط، نزل ركض دخل داخل المسجد، راح حق منه؟ راح حق الإمام. دخل على الإمام كذي وضباط وأفراد يركضون وداخل المسجد. الإمام اخترع، الله يخليكم لحد يمد يده علي، والله العظيم أنا ما سويت شيء. هذا قام يترجاهم الإمام اخترع. قال الضابط اهدى اهدى شوي اهدى، أنا جاي أسألك سؤال واحد بس، أبيك تجاوبني بدون ما حد يسمع، قول يا في إذني. قال شنو؟ قال متى موعد أذان صلاة العشاء؟ الإمام انصدم، قال شنو؟ الحين المداهمة الأمنية هذه وهالضباط اللي تركض وراك والشرطة وصوت الدوريات اللي صرقع هالقرية هذه كلها علشان جاي تسألني تقولي متى يأذن العشاء؟ قال إيه متى يأذن العشاء؟ قال إن شاء الله بعد يعني ساعة وشوي. قال يعطيك العافية. قال يلا، الضابط يقول حق الأفراد يلا وراي، ويركبون دورياتهم ويسوون كذلك زوبعة ثانية وركض على الدوريات ويطلعون برا القرية. وصلوا لمركز الشرطة، الضباط والأفراد والقيادات اللي قاعدة تتابع الموضوع ما هي فاهمة هذا الضابط ايش قاعد يسوي، شن الفيلم اللي قاعد يسوي، رايح عند إمام مسجد. سألوه القائد، قال تعال انتوا وين رحتوا؟ قال رحنا المسجد ورجعنا. قال ليش الإمام مشتبه فيه؟ قال لا، رحت أسأله متى موعد أذان العشاء ويطالع كذي. قال أنت فاضي قاعد تلعب، يعني أنت استعبط، كان سألتني أنا متى يأذن العشاء، ليش ما أخذ الموكب وسويت ضجة بالشارع وعلشان تروح تسأل الإمام زي ما وقف قلب الإمام؟ قال لا أنا عندي هدف. قال يلا يا جماعة، يقول حق الضباط والأفراد يلا مرة ثانية اركبوا وابيكم تلحقوني، ويطيرون مرة ثانية إلى القرية ويروحون عند الإمام ويدخلون عليه ركض. الإمام قال لا أنا خلاص أنا بعتزل الإمامة وبروح أغني أحسن لي، أنا أنتم كل شوي داشين علي وقفتوا قلبي من الخوف. قال لا يا شيخ، إحنا بس نبي نسألك سؤال ثاني بس. قال تفضل، تبي أذان الفجر ولا؟ قال لا إمام، لما طلعنا من عندك منو اللي جاء يسألك إحنا ليش جايين داخل المسجد؟ لما كنا عندك من ساعة وشوي منو اللي جاء ورانا سأل؟ سألك قالك شنو كان يبي الضابط مثلا والأفراد اللي معاه؟ قال والله ما في أحد سأل إلا الجزار. حلو، وين الجزار؟ قال الجزار هذا محله هني. كان يقول حق الأفراد روحوا جيبوا لي إياه، جيبوا الجزار. وفعلا يلقون القبض على الجزار. مسك الضابط قال له تعال تعال حبيبي، ليش رحت حق الإمام تسأله؟ قال والله يعني أنا شفتكم يعني داشين القرية ومسوين، أنا فكرت إن الإمام في شيء يعني، فرحت أسأله أقول له يعني شنو كانوا يبون رجال الأمن فقط يعني. قال تمام. قال أنت حين عندك محل جزارة وعندك شغل وناس تشتري منك وتبيع، مسكر محلك والمحل ما فيه إلا أنت بروحك ومتعني وجاي حق الإمام، حتى أنت ما جاي تصلي، جاي تسأله علشان تعرف إحنا ليش جايين، ليش أنت فضولي لهالدرجة؟ شو مسوي؟ خايف من شنو؟ ما تبي تطمئن على شنو؟ تعال يا حبيبي. ويعلقون عاد وضرب ويخر اللي في بطنه. قال لهم يا جماعة خلاص أنا بعترف، خلاص ذبحتوني من الطق، أنا اللي قتلت الأولاد وأنا اللي خطفتهم وأنا كنت أسوي كذي، وراح مثل الجريمة ووراهم على الغرفة اللي كان يخطف فيها الأولاد، وفعلا لما فحصوها لقوا آثار لبعض يعني أقدام الأولاد يعني داخل المحل، لقوا اللي هو عزكم الله اللي هو المني ماله داخل يعني، لقوا آثار وراح يعني أرشد رجال الأمن على مواقع رمي الجثث جثة جثة، وذكر مواصفاته وذكر تفاصيل أن اللي حتى أهل القرية ما يعرفونها، فهني تأكدوا أن هذا هو القاتل وتم الحكم عليه بالإعدام. طبعا ما تم في تنفيذ حكم الإعدام لأن الحكام عندهم موقفة إلى الآن، إن شاء الله يردونها، لأن فعلا هالمجرمين هذول وخصوصا اللي يعتدي على الصغار هذول هذا لازم يتم قتله، لأن هذا أصبح وحش وليس بشر. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.